يريد أماكن في صحن المسجد أو في الساحة أن يلتحقوا بالطابق العلوي، ففيه أماكن إن شاء الله تعالى له. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد كان حديثي إليكم في الجمعة الماضية عن سببين اثنين من أسباب انشراح الصدر وطرد الهموم وإبعاد الغموم، ألا وهما تحقيق التوحيد والمداومة على الأعمال الصالحة، ويجمعهما قول ربنا جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وحديثي إليكم اليوم أيها الأكارم متمم ومكمل لسابقه، لأنني سأذكر بإذن الله جل وعلا ثلاثة أسباب تطرد الهم والقلق وتزيل الغم بإذن الله جل وعلا من القلوب والأنفس، والله تعالى أسأل أن يجعلنا جميعا مطمئنين آمنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، من أعظم أسباب انشراح الصدر وطمأنينة القلب وراحة البال وذهاب الغم وزوال القلق والهم، الرضا بالله والقناعة بالمقسوم، لأن المؤمن الموحد الذي يرضى بالله جل وعلا ويقنع بما أعطاه ربه عز وجل يجد الطمأنينة في قلبه بسبب إيمانه ورضاه وقناعته. لذا صح عند الإمام مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أيها الأحباب الفضلاء، تأملوا في أحوال المهمومين المغمومين المضطربين المفتونين، فإنكم ستلاحظون أن الكثير من هؤلاء أصابهم سعار الحرص والجزع والجشع والطمع، لذا تجد بعض هؤلاء يلهث وراء الدنيا ولا يرضى بقسمة الله جل وعلا العادلة، وهؤلاء حريون بتذكر الحديث الذي رواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. اسمع أخي الحبيب، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. الشاهد: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أيها الأفاضل، شتان شتان شتان بين رجل آتاه الله عز وجل قناعة قلبه ورضا نفسه، فتجده مسرورا مستبشرا، فإذا سألت عن حاله أخبرك أنه يعول أسرة من 9 أفراد مثلا، وأن دخله متوسط، ولكنه يحوز القناعة والرضا، ويؤمن إيمانا جازما بأن الذي يرزقه هو الله القائل جل في علاه: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فتجده مستبشرا مطمئنا لأنه حاز القناعة، فوجد الطمأنينة القلبية والسكينة النفسية. شتان شتان بين هذا وبين آخر يملك الأموال الطائلة، يملك الدور والقصور والعقارات، ولكنه لا يملك قناعة القلب ولا يحوز رضا النفس، فبمجرد تعثر تجارته أو حصول خسارة في معاملة من معاملاته يسب الدين ويتسخط قضاء الله وقدره، لأنه لا يؤمن إلا بالدرهم والدينار. فيا عبد الله، أين أنت من الإيمان بالقضاء والقدر؟ أين أنت من القناعة التي هي كنز عظيم من الكنوز التي يؤتيها جمع من خلق الله تبارك وتعالى؟ أين هذا الصنف من الناس من الصنف الأول الذي أوتي الرضا والقناعة؟ الصنف الثاني عبد للدينار والدرهم، وهو مبشر بالتعاسة والشقاء إلا أن يتوب إلى الله رب الأرض والسماء. مبشر بالتعاسة والشقاء ليس مني أنا، ولكن من الذي لا ينطق عن الهوى، رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل كما عند البخاري من حديث أبي هريرة: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. ها هو المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو عليه أو يبشره ويخبره بالتعاسة والشقاء، لأنه لم يجعل المال في يده ولكن جعله في قلبه، وسماه عبدا للدينار والدرهم والخميصة والقطيفة والخميلة. أحبتي في الله، جدير بنا أن نرضى بقسمة الله جل وعلا، وأن نقنع بما رزقنا ربنا جل وعلا، هي القناعة فالزمها تكن ملكا. وإن لم يكن لك إلا راحة البدن فانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ أحبتي في الله، من أسباب الطمأنينة القلبية وزوال الغم والقلق وذهاب الأكدار والهموم الأجواء الإيمانية. فاحرص أخي الحبيب على تهيئة الأجواء الإيمانية في بيتك، ذكر زوجتك بالصلاة، ذكر أولادك بالصلاة. يقول ربنا عز وجل: وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ومر زوجتك أن تذكرك بطاعة الله إذا نسيت، وأن تنبهك إذا غفلت. هذه الأجواء أيها الأكارم تقوي الإيمان في القلب. واسمع لما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. إي والله، شتان شتان بين الحي والميت، فالميت جثة هامدة لا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا، بل هذه الجثة إن لم ندفنها انتشر عفنها بين الأحياء، لأنها جثة هامدة لا تسري فيها الحياة، لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا. شتان شتان بين هذه الجثة الهامدة أو بين الميت وبين الحي. والحياة الحقيقية حياة القلوب، حياة الطاعة أيها الأكارم والتوحيد. البيت الذي يذكر الله فيه مثله كمثل الحي، البيت الذي لا يذكر الله فيه مثله كمثل الميت، فهو بيت خرب تهجره ملائكة الرحمن وتعشعش فيه الشياطين. ومتى هجرت الملائكة البيت وحلت الشياطين شعر أصحاب هذا البيت بضيق في الصدور وقلق واضطراب دائمين وهم لازم لا ينقضي. فإذا أردت أخي الحبيب أن تجد الطمأنينة والراحة فهيئ الأجواء الإيمانية في بيتك، وليس هذا فحسب، بل واحرص على صلاة الجماعة في المسجد، لأن المسجد بيت الله، ووجودك في بيت الله في صف من صفوف الصلاة مع إخوانك يقوي الإيمان في قلبك، تسمع قراءة الإمام وتحضر مجالس الذكر والخير، كل هذا ينفعك عبد الله. فاحرص على هذا، وتذكر أنك إذا توضأت في بيتك فأحسنت الوضوء ثم خرجت إلى المسجد، فما من خطوة تخطوها إلا ويرفع الله عز وجل لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة حتى تصل إلى المسجد. فإذا وصلت إلى المسجد لا زالت الملائكة تدعو الله وتصلي عليك وتقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما دمت في مصلاك، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. هذه أجواء إيمانية، أجواء حلق العلم ومجالس الخير، أجواء الدروس الإيمانية، حبذا لو نحرص عليها لنجد الطمأنينة والراحة أيها الأكارم. فهذا هو السبب الثاني، المحافظة على الأجواء الإيمانية، ومن ذلك أيضا الرفقة الصالحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يعطيك وإما أن تبتاع منه، أي أن تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فاختر لنفسك عبد الله، أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه، وللمرء على المرء دليل حين يلقاه. فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أرضى حليما حين آخاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد: فمن أسباب طرد الهم والغم والقلق، من أعظم أسباب طرد الهم والغم والقلق أيها الأكارم، ذكر الله جل وعلا. يقول ربنا جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، إن القلوب تطمئن بذكر الله، لا تطمئن بالليالي الحمراء أو بالسهرات الآثمة، لا تطمئن في أحضان البغايا والمومسات، لا تطمئن بمشاهدة مسرحيات الخنا والفجور، لا تطمئن بسماع الأغاني الماجنة السافلة الساقطة، إنما تطمئن بذكر الله جل وعلا. تأمل أخي الحبيب في حال كليم الله موسى ومعه ثلة من المؤمنين الأخيار، البحر أمامهم والعدو وراءهم، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. أين المفر؟ البحر أمامنا والعدو خلفنا، إنا لمدركون، سيدركنا الأعداء لا محالة. فيقول كليم الله موسى: كلا، إن معي ربي سيهدين. ذكر الله عز وجل، لجأ إلى ربه عز وجل بهذا الذكر العظيم، لجأ بلسانه وبقلبه إلى الله. ومن يذهب الهموم والغموم إلا الله، ومن يفرج الكربات إلا الله. تأمل في حال خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار، قال كما عند البخاري: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله عز وجل: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تأمل حال المصطفى صلى الله عليه وسلم وجيوش الشرك والضلال تطارده وتلاحقه، بل وتقف عند فم الغار في جبل ثور، ومعه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فيا من يشعر بالهم والغم بسبب تعسر أسباب الرزق، بسبب قلة ذات اليد، بسبب الفقر، ويا من يشعر بالهم والقلق بسبب تأخر الإنجاب، تأخر الولد، ويا من يشعر بالهم والقلق والاضطراب بسبب ظلم جاره له أو عدوان قريبه عليه، افزع إلى ربك جل وعلا والجأ إلى خالقك، فإنه يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. ويا من يشعر بالهم والقلق بسبب ذنوب ارتكبها وموبقات اقترفها وكبائر قارفها، تب إلى الله توبة نصوحا واعلم أن توبتك الصادقة تجب ما قبلها بإذن الله عز وجل. إن صدقت في توبتك ولجأت إلى ربك وأكثرت من الصالحات بدل الله عز وجل سيئاتك حسنات. فافزع إلى ربك وقل كما قال القائل وهو يناجي ربه ومولاه: بك أسجد بك أستجير ومن يجير سواك، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب، قلب تائب ناجاك، أتردني وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم فرج كرب إخواننا في سوريا وفي سائر البقاع. اللهم فرج كرب المكروبين في كل مكان يا رب العالمين. وأخيرا، ففيه امرأة جادت على مسجدنا هذا بمبلغ من المال، نسأل الله عز وجل أن يجعله لها ذخرا بين يدي ربنا عز وجل. اللهم بارك لها في نفسها ومالها وأهلها، واجعل ما قدمته زادا لك، زادا لها بين يديك يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.